الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أبعد في النظر الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم موعدنا في شرح كتاب بلوغ المرام من حافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وقبل حقيقة لابد يعني أن ننهي فضيلة الشيخ العالم الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه الذي توفي أمس، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله وأن يعفو عنه وأن يجزيه خير على مقدمه من أعمال واجتهادات في نصرة هذا الدين. فقد من الله عز وجل عليه بالعمر الطويل، وقد قدم للأمة ما قدم من أبحاث ومن كتب ومن فتاوى ومن اجتهادات ومن دفاع عن الدين، فساهم كثيرا في كثير من القضايا في الرد عنها والذب عن دين الله عز وجل. وهو من باقي يعني علماء الأمة في هذا الجيل اللي كان وافق فيه، يعني من كان أقل عمرا من الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين أعتقد في العمر، وإن كان الشيخ قد تجاوز يعني في الحياة أكثر، لكنه من هذا الجيل يعني. فنسأل الله عز وجل يعني، إن طبعا هو الشيخ عالم لا شك في ذلك، ولو ما له من اجتهادات وإن كنا أحيانا يعني يخالف اجتهاداته وأحيانا يوافق، لكن من أمتع ما كتب حقيقة الذي لابد لطالب العلم يدرس من يدرس الزكاة أن يطلع على كتابه كتاب الزكاة. من أمتع ما كتب في الزمن المعاصر أو صح في أمور الزكاة كتاب فضيلة الشيخ رحمة الله عليه في مسألة الزكاة، فيه توضيح وعرض، وإن كان ممكن يكون فيه اختلاف في الاجتهادات، لكن أنا أتكلم عن الكتاب وغيره حقيقة أمور أخرى، لكن هذا الكتاب يعني من الكتاب من الكتابات المميزة للشيخ كما قال. و فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يبدل الأمة خيرا، وأن لا ينقطع الخير في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبرنا خيرا في فقد علمائنا وفقد أئمتنا، وأن يخلف هذه الأمة من يتقدم فيها ويقودها إلى الخير وإلى الحق ويدفع عن الباطل ويذب عن دين الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في باب سجود السهو، ووقفنا حديث عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم صححه. تبعوا يعني حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وذكر أن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي والحاكم وقد صححه. وهنا في إشكال في هذه الرواية أن الزيادة في سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. الزيادة في التشهد على الصحيح عند أهل التحقيق والمحدثين أن هذه الزيادة شاذة، وهذا قول البيهقي وابن حجر وابن المنذر أن ثم تشهد هذه زيادة شاذة، لكن الحديث لمن أثبت الزيادة كأني في حد فاتح مايك معي. أستاذة مريم على الزوم لو سمحت في المايك. وإذا ما زال المايك مفتوح بارك الله فيك، ريت تنتبه شوية عشان ما تقفش، وبيفتح ويغلق ويفتح عندك إشكال. تمام. فقالوا من أثبت هذه الزيادة فقد أثبت التشهد بعد سجدتي السهو بعد السلام، يبقى هذا الحديث. وهذا قول جمهور أو المشهور من الحنابلة والمالكية والحنفية أن إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد له ثم يسلم. والقول الثاني أن سجود السهو بعد السلام لا يكون بالتشهد، بل فقط يسجد وثم يسلم. وهذا قول الأوزاعي وقول الإمام الشافعي، وأيضا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الأئمة جميعا. واختيارهم ليش؟ لأنه أخذوا برواية عمران بن حصين عمران عند مسلم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فمسلم برواية عمران بن حصين لما قال صلى ركعة يعني كان قد انتقص ثم سهن وسلم، فقالوا صليت ثلاثة، قام فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، ولم يذكر التشهد. ولو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، والحديث عند مسلم أعلى صحة من حديث السنن أيضا. أما إثبات التشهد في الحديث الذي معنا قالوا هو زيادة شاذة، حتى كما قلت قال ذلك ابن المنذر قال لا أحفظ، قال أن هذه الزيادة لا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال أيضا البيهقي بذلك، وقال ابن حجر، وقال النووي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه شيء. والراجح هو القول الثاني، وهو قول معنا القول الثاني وقول الشافعية والقول أو قول الجمهور، لكن الصحيح عند المحققين كما قلت أن هذه الزيادة شاذة. إذا من سجد بعد السلام الصحيح أنه لا يتشهد، يسجد ثم يسلم. وإن وجدت من يتشهد فاعلم أنه أخذ بالقول الأول وقول المشهور عند الحنابلة قلت والمالكية والحنفية على هذه الزيادة التي فيها شذوذ على الصحيح. طيب، عن سعيد بن خدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترذيما للشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث في الشك، هذا الحديث في الشك الذي لم يترجح، صحيح في الشك الذي لم يترجح. إذا قسمنا الشك شكين، شك لم يترجح عند المصلي، وشك قد ترجح وغلب على ظنه. فهذا الشك الذي لم يترجح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يطرح الشك ويبني على اليقين، ولم يترجع عنه صلى ثلاثة أم أربعة فيبني على اليقين، واليقين هنا ثلاثة. ثم قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ذكر البعض لما قال بتكلموا في التقسيم تكلمنا عنه الأسبوع الماضي في المذاهب، قسموا بين الزيادة وبين النقص، فرقوا يعني بين الزيادة وبين النقص، وقالوا بين الشك. ثم الشك أخذوا على قسمين أو النوعين، شك ترجح عند المصلي وشك لم يترجح. فقالوا إن شك إذا ترجح عند المصلي فيسجد، قالوا على خلاف بعض العلماء. الشافعية يرون أن الكل قبل السلام في الشك، ترجح ولا ترجح، والبعض قال إن ترجح فيكون بعد السلام لأنه زاد حتى يترجح عنده زاد وقتا أو زاد شيء. وأما الذي لم يترجح عنده فبنى على اللي مستيقن يكون التسليم قبل السلام. السجدة تكون السجدة يكون السجود قبل السلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبي سعيد الخدري تصريحا بأنه على الشك الذي لم يترجح فقال يبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طب ليه قلنا أنه لم يترجح؟ قالوا لأنه إن كانت صلى خمسا هو الآن لم يترجح له بدليل أنه بنى على ما استيقن اللي هو الأقل وسجد. لو كانوا هم أربعة فزاد ركعة، وكانوا في الأصل كانوا أربعة فزاد ركعة خمس، وإن لم يكن في الأصل وزايد فالركعة الزيادة ستكون الرابعة. لذلك قال النبي فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته كما سيأتي، يعني السجود شفع له الوتر في الخمسة، لأن الصلاة أصلا صلاة أو ظهر أو أربعة أو عصر أو عشاء أربعة فشفع. فهنا لو صلى الخامسة وكانت يبقى أوتر، فقالوا اعتبروا سجدتين السهم، اعتبروا سجدتين السهم شفعا، شفعنا له في الصلاة. وإن كان صلى تماما يعني كان صلى أربع كانت السجدتين ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. وهذه هذا الحديث كما قلنا موافق أيضا لما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ساعة أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى ثلاثا، صلى فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، وإن لم يدري صلى ولم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم بين الحكمة كما قلنا في الحديث إن صلى خمسة فأصبحت فإن السجدتين يشفعن له صلاة شفعا، وإن كان صلى تماما فكانت إرغاما للشيطان. ليش إرغاما؟ لأن الشيطان أو ترغيما له، الشيطان جاء ترغيم يعني إذلالا للشيطان، إغاظة له، تنكيدا له، لأنه جاء أصلا ليلبس على المصلي صلاته فأراد أن يفسدها. فكأنه لما كانت الصلاة صحيحة جعل الله عز وجل هاتين السجدتين طريقا إلى جبر الصلاة ورد للشيطان ذليلا عن ما أراد أن يفعله بالمصلي في صلاته. في طبعا استدلال على أن من يرى بأن سجود السهو يكون قبل السلام، وهذا طبعا الأصل عند الشافعية كما قلنا أن الأصل عندهم سجود السهو قبل السلام، وكذلك الأصل عند الحنابلة يرون مع أنهم يرون بالعمل في كل حديث في محله، يعني كل حديث جاء له حالة يعملون بمثله، ثم ردوا بعد ذلك الأصل إلى قبل السلام أيضا خلاف الشافعية. طب إيش الفرق؟ الشافعية قالوا الأصل كله قبل السلام، وما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في بعد السلام كان لحكم أو مش لحكم لأسباب وضحوها في تفصيلات في المذهب، إنه مثلا في حديث ذو اليدين إن النبي لم يكن يعلم وإن كان فيها إشكال لكم يعلم أصالة بالسهل، ولذلك سجد بعد ذلك لأنه اعتبر أنه ما زال في صلاة، فلما سجد كأنه سجد بعد السلام. المهم هذا الحديث مع حديث ابن بحينة استدلالا على أن السجود يكون قبل السلام، سواء كان لمن يرى الزيادة أو النقصان عموما أو من يرى التفرقة فيقول في الشك إن كان لم يترجح يكون قبل السلام. وحديث ابن مسعود قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذلك؟ قال قالوا صليت كذا. قال وهنا كان قد زاد في الصلاة، لذلك التبويب عند قال حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسعود زاد لأنه قال فثني رجليه واستقبل القبل فسجد سجدتين ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر إن أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدتين السهو بعد السلام. كلام يبقى هنا قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هنا السجود سجود السهو بعد السلام وبعد الكلام، طبعا فيه فوائد سيأتي إليها الآن، لكن هو الحديث دلالة على أن في رواية أخرى النبي قد صلى زيادة صلى خمس، فهنا لذلك استدلوا بهذا الحديث على أن من زاد في صلاته ركعة، دخل الظهر فصلى خمس، دخل العصر فصلى خمس، دخل العشاء فصلى خمس، أو صلى أربعة في المغرب خطأ. طيب قالوا إيش؟ يسجد السهو بعد السلام، والصلاة صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أحدث في الصلاة شيء قال وماذا، فأخبروا صلى خمس، قام فسجد سجدتين سهو ثم سلم، ثم ذكر على أن السجود يكون بعد السهو بعد السلام. طب ليش الصحابة ما نبهوش نزول وحي فقد ظنوا بأن تغير شيء في الصلاة زادت فسكتوا؟ طبعا هذا غير متاح الآن، لو قام للخامسة الإمام لابد أن ينبه، لكن هم لذلك قالوا حدث في الصلاة شيء، لكن بعد تمام الوحي تمام الدين واكتماله انتهى الأمر، لنا لابد أن يذكر الإمام إذا قام في الزيادة خامسة رابعة ثالثة. لذلك إذا ذكر المصلي سواء كان إماما مأموما الزيادة لابد أن يرجع، وجب عليه، وإن تذكر ولم يرجع تبطل صلاته هو، وجب عليه سجود السهو إذا رجع وصلاته صحيحة. والزيادة كما في الركعة قد تكون زيادة في السجود أو في الركوع مثلا أيضا. ثم النوع الثاني في الحديث أو الحالة الثانية والمسألة الثانية إذا شك في الصلاة، شك وترجح عنده أحد الاحتمالين، هو شك هذه الرابعة من الثالثة، أقوم الآن للرابعة أم أقوم للخامسة لو قلنا، ثم ترجح أن هذه الرابعة، فترجح عنده أحد الأمرين، ما بنى على ما استيقن كالحالة الأولى فتحرى الصواب، هنا قال فليتحري الصواب يعني يأخذ بغالب الظن عنده، فإن استطاع أن يأتي بغالب الظن أو يعني يتدبره كمثلا قام في الثالثة وخشي بأنه لم يجلس إن هذه الثانية ولم يتشهد، ثم تذكر كما قال بعض الفقهاء إنه كان في جرح في يده فلما جلس في رجله لما جلس التشهد أوجعه قليلا، فتذكر هذا الوجع فقال أنا سجدت أنا تشاهدت التشهد الأوسط وهذه الثالثة، فهنا هذه غلبة ظن، فهنا معينه شك في الأول فأتى بغلبة الظن وتحرى، فإن كان ذلك في الزيادة أو في النقصان على هذا القول على الحديث يسجد للسهو بعد السلام، يتم ثم يسجد للسهو بعد السلام. وهنا الحديث يبين لك بالتفرقة بأن لو استطعت أن يكون عندك غالب ظن فتأتي به سواء كنت إمام أو منفرد. والبعض فصل قال لو كان إماما يستطيع أن يأتي بغالب الظن إن عنده مأمومين ينبهوه فممكن هو يشك فلما ينبهوه يرجع يدي غالب الظن، لكن لو كان منفرد كيف سيأتي بغلبة الظن فيأتي على اليقين، والصحيح أنه ممكن يأتي غلبة الظن كما قلت الآن، وهذا الصحيح بأنه إن استطاع أن يأتي يتحرى الصواب ويأتي بغلبة الظن فليفعل ولا يحتاج أن يبني على اليقين. لذلك قالوا هنا إيش بعد ما الذين قالوا من السجود بعد السلام فرقوا، قالوا في الحالة الأولى قلنا السجود قبل السلام إلا في الشك المبني على اليقين، وفي الحالة معنا الآن السجود في الزيادة قالوا هناك قالوا في النقصان، الزيادة عموما يكون بعد السلام وفي حالة أيضا إذا الشك شك وغلب على ظنه وتحرى فيكون بعد السلام، فجعل هناك حالتان وهنا حالتان. طيب هنا أيضا في فوائد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته أو إنه لو قال إيش إذا شك أحدكم في صلاته دلالة على أن هذا ما نتكلم عنه في السهو دخل في النافلة مع الفريضة، دخلت النافلة مع الفريضة للعموم، مفرد مضاف يعم، صلاته صلاة مفرد مضاف عم، فإذا دخلت فيها صلاة الفريضة والنافلة. وبعض أهل العلم خالفوا في ذلك وقالوا لا يسجد في صلاة التطوع، والصحيح الراجح أنه يسجد في صلاة التطوع. طيب انتهي بس من القدر وبعد كده ندخل يعني ننظر في الأسئلة ولا إيش ولا لا؟ طبعا مسألة الشك الآن تكلمنا فيها حالتين، هذه غالبا حقيقة للشخص السوي الصحيح، يعني اللي ما عنده ليس عنده وساوس، هو يستطيع أن يفرق بين الشك المبني على اليقين وغلبة الظن. أما اللي عنده مبتلى بالوسواس عافانا الله جميعا وعافى جميع المسلمين والمسلمات، الحق أن هذا لا يلتفت، يعني الفتوى له أنه هو إذا شك فلا يلتفت للشك لأنه لن يستطيع أن يفصل، ولو شك سيشك بعد الشك، ولو فصل سيشك مرة أخرى، فالصحيح أنه لا يلتفت لأي شك يأتيه في الصلاة، هذا صاحب الوسواس ويكمل صلاته كما هي، جعله شك ثلاثة أم أربع زدت عن قصد لا كما هو استمر، ولو جاءه الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه، وأنا صلاتك صحيحة ولا نسيت ركعة نسيت سجود ما قرأت الفاتحة في ركعة سجدت مرة أو مرتين، كل هذا لا يلتفت إليه. حتى أصلا علمونا عندنا قاعدة الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه أصلا حتى للغير الموسوس، إلا أن يكون فيه تشك، لكن لو فيه طبعا يقين أو غلب الظن أنه نسى شيء أو حد نبهه ده أمر آخر، لأن الأصل أنك أنت أديت العبادة كما يجب فتظل على هذا الأصل إلا أن تنتقل له إلا بدليل أو بقرينة. صليت مثلا العشاء ثلاثة مش أربعة ثم بعد أن سلمت رجعت تيقنت أنك صليت ثلاثة، هتقوم وتأتي بالركعة، لكن صاحب الوساوس يطرح كل ذلك، وهذه حلقة خاصة لهم، وهذه طبعا معروفة بتحدث لصاحب الوساوس في الصلاة وفي الصوم وفي الوضوء إلى غير ذلك. أما الذي ليس عنده كثير وساوس فلابد أن ينتبه طبعا ويفرق بين الشك المبني على اليقين أو غلبة الظن، وهذا الذي جاء في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد الخدري أولا وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. طيب الحديث التي سبقت فيها طبعا بنؤكد جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنه بشر وأنه يعتريه ما يعترينا، قال إنما أنا بشر مثلكم. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإثبات النسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا ليس بقادح في تبليغ النبوة تبليغ الوحي. وفي أيضا أن المرء قد يقع في الشك، الإنسان قد يقع في الشك، وغالبا الشك غالبا لم يكن طبعا غير الوساوس تكون بسبب عدم الخشوع الكامل والطمأنينة في الصلاة، لابد فيه من غفلة، يعني هو غفل في الصلاة بعض فشك فجاءه الشك، لابد جزء حدث فيه غفلة في القلب، ولما حدثت الغفلة حدث أو جاء الشيطان لبس عليه ينسيه يشغله فحدثت الغفلة بذلك. طبعا نقول ان هذا غالبه، مش غالبه، هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث له ذلك، وانما ما حدث فيه من نسيان هو من باب تعليم الامه وبيان احكام الشرعيه في ذلك. او نقول هذا في الشك، غير النسيان، انا اسف، انا قلت هذا في الشك، الشك. اما النسيان قد ينسى كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا اشكال فيه ايضا ليشرع، لكن الشك هذا الذي فيه الغفله ان يشك في ذلك. وقد جاء الشرع يبين لنا أن حدث هجوم الشيطان عليك في الصلاة أن تدفل أو ثلاثا حتى تدفع الشيطان فلا يلبس، فلا يعني فلا ينقص من صلاتك ولا يلبس عليك في الصلاة. طبعا هذا الحديث أصل معتبر جدا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولا حديث السابق، حديث خاصة في يبني على ما استيقن هو الذي قبله، هذا أصل من أصول قاعدة إثبات قاعدة اليقين لا يزول بالشك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يشكل عليه أخرج منه حدث أم لا، قال النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، يمكن أنا قرأت أنبأتكم خطأ، أنبأتكم به، ممكن أحد يستخرج فائدة من هذا الشاهد؟ إيش رأيكم؟ ننشطكم شوية، أنتوا عايزين تسألوني وأنا ما جاوبتش على حاجة لسه، أنا أسألكم أولا. أترككم قليلا تتدبرون. طيب جزاك الله خيرا أم شهد. نقلا هذه صدقين القول، نقلا أم تفقها معنا، أتيت بها نقلا أم تفقها؟ أنا قرأت إجابتك، أتيت بها نقلا أم تفقها؟ فهمت سؤالي؟ أحسنت بارك الله فيك. طيب إجابة سديدة، نعم هو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث شيء في الصلاة أبلغتكم، فلو حدث في الصلاة شيء أنا أنبأتكم به، وهذا دلالة على أنه لا يجوز تأخير وقت، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بارك الله فيك. وأيضا يعني تشريع مستمر ترك عن المهم، اجتهادات جيدة جزاكم الله خير. طيب في أسئلة سابقة قبل أن ننتهي؟ في شيء صف شفعنا هنا معناه تعيد الصلاة؟ لا، ما قلناش تعيد الصلاة، شفعنا لا تعيد الصلاة، شفعنا هي الزوجية زي ما قلت. نعم، هو لو كان في إعادة لبين المسألة، إن لم يرجع الإمام والمأموم يعلم أنها خامسة لا يتابعه. طبعا ده الصحيح أنه لا يتابعه، وإلا طبعا في قول قالوا إنما رجع الإمام يتم به فجعلوه يتابعه كما فعل ابن مسعود مع الإمام ولي الأمير، كان في الكوفة يصلي وهو مخمور عافانا الله جميعا، فصلى بالفجر أربع، فبعد أن سلم قال هل أزيدكم؟ فقال ابن مسعود نحن معك في زيادة. وكان هذا مذهب ابن مسعود، أنه يرى إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن الصحيح الراجح أنه لا، لو زاد الإمام ويعلم المأموم يقينا أن الإمام زاد ركعة خامسة لا يتابعه في ذلك، إما ينتظره إلى أن ينزل بعد، وإما يفارقه إن أراد، لكن في مذهب نعم في ذلك. نسهوت وصليت ركعة خامسة، أمس أنت لم تحضري في محياء الدرس يا أستاذة شيماء، أنا أعلم أنك سمعتي، لكن الحضور في المكان لا شك أنه أنفع، ثبتك الله على ذلك. إن سهوت وصليت ركعة خامسة ثم تيقنت أني في الخامسة، هل أتم الركعة أم لا تقطعيها وتنزلي؟ بل أنت لو أكملت وأنت تيقنت تبطل صلاتك، لأنك زدت في الصلاة. الملكية عند الشك يسجدون، لا، الملكية يعتبرون الشك نقص، يعتبرون الشك نقص، وعندهم النقص يكون قبل السلام. والله أعلم. انتهينا كده في الأسئلة الموجودة إلى الآن. يعني يعيد الصلاة الزوجية لزوجتها؟ نعم، إن كان صلى خمسة فكأنه سجدتين السهو اعتبرت ركعة، فكأنه أصبحت ستة، هذا هو نعم المقصود. ما هو هذا؟ لو كان صلى خمسة، لو كان صلى أربعة فكانت ترغيمة للشيطان. نعم، أولا أجبتك أعتقد. نعم، يسر الله أمرك. هو يمكن يكون في الشتاء الموضع يكون صعب عليكم في الموعد، لا بأس، المهم تداومي معنا في الحضور بإذن الله إلى أن يتيسر الأمر. لو استطعنا نبكر المواعيد مع الإخوة سأخبركم إن شاء الله. أحسن الله إليك. طيب نكمل، ما أدري، الزوم عندكم شيء حقيقة أنا ما انتبهتش لكم في الزوم، سامحوني، بس يعني أنا بنظر في أكثر من مكان. نعم، دليل أن النبي لم يكتب عن الأمة علم. جيد يا أستاذة هبة أيضا. وحيا هلا بك، أعتقد في انقطاع كان أنت والأستاذة وسام. وسام أنا متأكد، أما حضرتك أعتقد كان في انقطاع أيضا. لو صلى الإمام ركعة خامسة والمأمون فارقه بعد الرابعة وأخبرهم الإمام بعد ذلك أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، جميل هذا الاستشكال، فهل على المأموم الذي فارق أن يأتي بركعة؟ صدقا على الواتس ارسلت لي والله ما اذكر. يبقى انا اللي واهم اعتقد، او ممكن تكوني ارسلت وانا نسيت، ما اذكر تماما. هل على المأموم الذي لا ليس علي ان ياتي بركعه، ليس علي ان ياتي بركعه. امين يا رب. والله هذه المجالس بركه، انا ادعو الله عز وجل ان لا يحرمنا منها مطلقا. احنا ما نحيا الا بهذا، والا ما حاجه الحياه في الدنيا بغير طاعه الله عز وجل واجلها مجالس العلم. نسال الله ان لا ايضا يحرمنا ولا يجعلنا نتوقف من ذلك. طيب، ما جاء في السجود للشك بعد السلام لأحمد ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. وصح ابن خزيمة. وإن كان الحديث فيه في ضعف لتضعيف عبد الله بن مسافع، بعضهم ضعفوه حقيقة. وإن كان ليس عبد الله بن مسافع، عبد الله بن مسافع لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، لا التضعيف في مصعب بن شيبة. قال فيه الإمام أحمد: رواه روى حديث مناكير. وقال ابن حاتم: لا يحمدونه وليس بالقوي. وقال النسائي: منكر الحديث، مصعب بن شيبة. فلذلك ضعف الحديث. هنا قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. وفي رواية أخرى ليست لهذه: فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا الرواية هي الأصح هنا. طبعا والحديث هذا في يتعلق به من رأى بأن حديث سجود السهو يكون للشك بعد السلام، ولكن هذا يتعارض مع حديث من أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، ان السجود للشك يكون قبل السلام ان بنى على اليقين، وبعده ان كان على غالب الظن، على حسب التفصيل اللي قلناه. وان كان هذا التفصيل ليس مرتضى به في كل المذاهب، لكن احنا نتكلم على ما جاء في السنه الان. والبعض قال ان لا اشكال الحديث ممكن يحمل، ليس هناك شذوذ، يعني طبعا في تضعيف في السند بيناه، وان حتى اثبتناه فلا اشكال فيه انه ممكن ان يحمل على الحالة الثانية، أو الأمر واسع يعني. لحظة، لأن يبدو الزوم خرج. ما أدري لماذا خرج، تقريبا بس الزوم من عندي، إلا لو عملت مشاركة أعتقد أن الصوت عند الزوم الآن موجود. تمام. طيب، عن المغيرة بن شعبة عبد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، وهذا الحديث ضعيف حقيقة كما ضعفه الحافظ ابن حجر هنا وكذلك ضعفه الإمام النووي. قالوا لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو هذا رافضي متروك، قالوا لا يحتج به. أنا أقف أحيانا لأن الزوم خرج فما أريد أضيع على الإخوات اللي على الزوم. لو ممكن يتعمل مشاركة من الفيس على الزوم للأستاذة هند معنا. حتى ما إن يبدو أنه الكل هكذا صعب انه يتم البث من عندي يعني. طيب هو رجع عموما لكن يبدو انه رايح جاي. نقول هنا الحديث في علة جابر الجعفي، وقلنا هذا الاسناد الذي ذكره هنا الحافظ فيه ضعف. لكن الحديث يدل، وإن كان الحديث له روايات أخرى، ولكن أيضا فيه في المتن إشكال. قالوا أولا الحديث إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، يعني إيش هنا؟ ما جلس للتشاهد الأول فاستتم قائما لا إشكال، وقف أتى بركن جديد فليمضي، يعني لا ينزل، ما دام استتم قائما لا ينزل، وليسجد سجدتين، هذا لا إشكال فيه إنه بعد ذلك هو ترك التشهد الأول، والحديث ليس إلا إيسا لم يأمره النبي بإتيان به فيسجد سجدين، وإن لم يستتم قائما يعني كأنه قام ودبها أو هو تذكر قبل الاستتام قائما، فليجلس ولا سهو عليه. فالإشكال هنا في إنه هو قد زاد، وحتى لو لم يقم استتم قال فليجلس ولا سهو عليه، يعني ينزل مرة أخرى وليس عليه شيء، وهذه إشكالية، ما ليس عليه سجود هنا سهو. لكن الحديث مبدأ أولا عليه دليل على أن من ساه عن القعود في التشهد الأول ثم قام واستتم قائما أنه يكمل ولا ينزل مرة أخرى لأنه اشتغل بفرض القيام ثم يسجد السهو. لكن هنا لم يقول أنه متى يسجد للسهو، الموضع قبل أو بعد السلام، لكن نقول هنا المحل قبل السلام على الراجح، حتى عند المالكية يكون قبل أنه نقص، وعند الشافعية قبل أنه أيضا نقص، وعند الحنابلة قبل لأنهم يرون بأنه إن لم يأتي الحديث تصريحا في البعد فيكون الأصل القبل. الأحناف اللي عندهم إشكال كما بيان الأصل عندهم البعد بعد التسليم. طيب إن كان قبل أن ينتصب قالوا عليه الرجوع والتشهد، كان قبل أن ينتصب وذكر فتتذكر عليه الرجوع وينتصب، سواء كان أصبح أقرب إلى القيام أو كان أقرب إلى القعود، يعني لو افترض أنه قام قليلا هو أقرب للقعود، أو لا ارتفع فأصبح أقرب للقيام لكن لم يستتم له القيام، يرجع لمطلق الحديث معنا. وان كان هناك قول للشيخ سالم بن تيميه انه لا يرجع مطلقا، لا يرجع مطلقا، لكن الصحيح انه ما دام لم يستتم قائما يرجع. ظهر الحديث ان ليس عليه سجود سهو اذا رجع، كانه استدرك الواجب. وحياة بعض فقهاء الحنابلة يقولون بذلك، أخذوا بالحديث على إطلاق. قلت إن من أصول الحنابلة في مسألة السهو إن كل حديث له حالة يعمل به في حالته، فمن عمل بالحديث جعلوا لو استدرك لا يسجد للسهو. والقول الثاني في المسألة إنه لابد أن يسجد للسهو للزيادة، لأنه فارق محل الجلوس إلى القيام، وهذه زيادة. سواء استتم قائما، طبعا حتى لو يعني لو قلنا استتم ورجع، أو استتم ولم يرجع، أو لم يستتم قائما ورجع. وقد ورد عن أنس مثل ذلك كما ذكر الحافظ. فهذا القول هو الراجح والله أعلم، أنه لابد أن يسجد السهو بعد ذلك. وهذا يضعف فيه متن حديث المغيرة، أو يقوي من قال بضعف حديث المغيرة الذي معنا لا. وإن كان له متابعات، هذا الإسناد له متابعات صحت عند بعض أهل العلم، كما ذكر الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط، بعضه أتى متابعات صحت، وهذا الذي جعل يعني قبله طبعا بعض فقهاء الحنابلة يعملون بالحديث أو يقولون بذلك. لكن الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يبد أن يرجع أيضا ويتشهد، وأيضا يسجد للسهو. الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يسجد للسهو، وإن كان بعض الفقهاء قالوا كما قلت بعدم سجود السهو عملا بهذا الحديث، وهذا هو الصحيح. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، ليس من عن ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، ضعف الإمام الحافظ الحديث، قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهل فعليه وعلى من خلفه. إيش هذا المقصود؟ هو الحديث ضعيف حقيقة، بل هو ضعيف جدا. في خارجة ابن مصعب، خارجة ابن مصعب قال: الإمام أحمد لا يكتب حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الحافظ: متروك. المسألة اللي قلت فيه مع ضعف الحديث، لكن فيه مسائل فقهية صحيحة في روايات أخرى، أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو. يعني هو السهو إما يكون من الإمام أو المأموم. لو قلنا بأن المأموم سهى والإمام لم يسهو، لكن لابد نفرق، هو سهو المأموم كان في ترك واجب أو ركن، ركن أنا آسف، أو يعني واجب عند الحنابلة، أو في ترك سنة أو هيئة. صحيح نقول إذا كان ترك ركن كقراءة الفاتحة كما عندنا ركن فسهى، فلا يحمل عنه الإمام، إلا من يرى بمذهب من يرى قراءة الإمام قراءة المأموم، خلافا للراجح والله أعلم، أن الراجح أنه لابد المأموم يقرأ. فمن سهى في قراءة الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة بعد الإمام أن ينتهي من الصلاة ويسجد للسهو هو. لكن لو سهى في هيئات أو سنن فسهو يجبره صلاة الإمام، الإمام يتحمل عن المأموم السهو. يعني مثلا الإمام قام في الثالثة، بلاش، قام في الرابعة، والمأموم ظن أن هي الثالثة، فجلس للتشهد، ثم نظر وجد الإمام فوق والمصلين قد قاموا، فهو أخطأ أو سهى يعني، فجلس بعد الثالثة، المفروض أنه كان يصعد للرابعة، أو ما انتبه لأن هذه تشهد الأوسط، فبعد أن قام من السجود مباشرة إلى القيام للثالثة، ثم وجد الإمام يجلس التشهد والباقي المأمومين، فهنا إما يجلس في قيام أو يقوم في جلوس سهوا، هنا لا سجود على المأموم. هذا قول الجمهور، بل بعضهم قال من إجماع، لكن نقول أن لا سجود سهو على المأموم هنا إلا في ترك ركن كما بيان. والعكس إن سهى الإمام فلا بد للإمام أن يعني إذا سجد للسهو أن يسجد معه المأموم للسهو حتى لو كان السهو من الإمام. وهذا معنى الحديث، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن المعنى صحيح. وأهم ما نؤكد عليه أن بعض الناس يخطئ، أجد بعد أن يصلي من بعض المأمومين بعد أن يسلم الإمام يسجد هو سجدتين للسهو، هو كان مأموما ومش مسبوق، يعني ليس مسبوقا أيضا، يعني ليس سيكمل فساعة في إكمال صلاته بعد أن فرق الإمام، لا هو يصلي مع الإمام من أوله مأموم ليس بمسبوق. وتجد بعض الناس يبدو أنه سهى في الصلاة أو شعر أن في شيء ما فعله أو أخطأ، كما قلنا الآن أن قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام فيسجد هو للسهو بعد تولي الإمام، هذا ليس بصحيح. قلنا الإمام صلاته تجبر لك هذا السهو، ولو كان مشروعا لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وعانى أصله أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم عليه أن يتابع الإمام حتى لو ترك الإمام التشهد الأول واستقام. نعم ما يجلس هو يأتي بالتشهد الأول، هنا يتابع، لأنه على الصحيح حتى عند الحنابلة يواجب وتركه سهوا لا يبطل الصلاة، وعند الشافعية يسنة وغيرهم. فإذا حتى لو ترك الإمام التشهد الأول تتركه معه وتصعد، بخلاف طبعا لو قام ليزيد في الصلاة كما قلنا ركعة زائدة وأنت تعلم فلا تقوم معه على الصحيح. تبقى مسألة لو كان الإمام مسبوقا، يعني دخل بعد فوات ركعة أو اثنين من الصلاة وأصبح مسبوقا بركعة أو أكثر. طيب فيها حالات يسجد، إن الآن لو سهى الإمام، الإمام قد يسجد، طيب قد يسهو الإمام في الركعات التي لم يصليها مع المسبوق، يعني لم يحضرها المسبوق، وقد يسهو الإمام في الركعات التي حضرها المسبوق. طب الإمام الآن سيسجد السهو في الحالتين، سواء حضر المسبوق السهو أو لم يحضره مع الإمام، لكن الإمام سيسجد ليجبر الصلاة. طيب إذا سجد الإمام قبل السلام لابد يسجد المأموم معه، لابد المأموم سيسجد معه. وسيتابع المأموم الإمام في سجود السهو. طب لو سجد بعد السلام، عندنا الحالة الأولى لو كان مأموما من أول الصلاة سيسجد معه لا إشكال، لكن الإشكال لو كان مسبوقا والإمام سلم، هل المأموم يسجد بعد السلام مع الإمام أم لا يسجد ويقوم ليأتي بما تبقى عليه؟ المسألة على خلاف. المشهور عند الفقهاء أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، بل بعضهم قال إذا قام ولم يسجد ولم يستتم قائما، قام ولم يستتم، يعني ما انتبه الإمام سيسجد، فالإمام سلم فأراد أن يقوم فوجده بيسجد للسهو ولم يقل قد استتم قائما، وجب عليه الرجوع، بل بعضهم قالوا إن لم يرجع ليكمل مع الإمام بطلت صلاته. والقول الثاني إن الإمام إذا سجد للسهو بعد السلام لا يلزم للمأموم متابعته، لأن المتابعة متعذرة. ليش؟ الإمام سيسلم ولا يمكن للمأموم أن يتابع الإمام في السلام، لو سلم المأموم مع الإمام لبطل الصلاة. وبالتالي والتسليمة جاءت بعد السلام، فما ينتظر؟ أولا لا يستطيع أن يسلم، لأنه لو سلم بطل الصلاة، سلم عامدا وهو يعلم عليه ركعات بطل الصلاة. طب لو انتظر، ما انتظر الآن إيش؟ في حائل أصلا بين السجدتين والسلام، فليس له أن ينتظر. فقالوا إذا أتم المأموم قضاء ما فاته يعني الركعات يسجد للسهو بعد السلام. لكن متى قالوا يسجد؟ قالوا إذا كان السهو هو أدركه، هذا السهو الذي حدث بالإمام كان المأموم اللي هو المسبوق أدركه معه فيسجد بعد السلام، وإن كان السهو فيما مضى من صلاة الإمام ولم يستدركه المأموم أو لم يكن معه المأموم المسبوق قالوا لم يجب عليه السجود، لا يجب عليه السجود، وهذا هو الراجح الله أعلم فيه. طب لو أتى بالمأموم، لو أتى المأموم بسهو حال انفراده بعد الإمام ما سلم يسجد للسهو، يعني لو كان الإمام لم يسهو ثم المأموم سهى في الجزء المسبوق، سهى في الجزء الذي انفرد به عن الإمام، يسجد هو للسهو وإن كان الإمام، للإمام قد انتهت صلاته خلاص وهو يسجد لذلك. طيب ايش عندكم؟ لا مش فاهم سؤالك يا استاذ عبير فتحي، لماذا هنا يسجد للسهو طالما انه تيقن وغلب على ظنه؟ هل مجرد الشك يكون السجود تكفيرا؟ فين دي؟ فلو تقصدي في مساله غلبه الظن شك وغلب، لانه جلس فتره زمنا حتى يرجح، يعني لو جلس كان جالسا حتى يرجح ودي ثلاثة أم رابعة أم وقف قالوا هذه الزيادة في الصلاة، لو قال هذا سؤالك الراجح عدم السهو، لا سجود السهو تقصدي في لا الراجح سجود السهو لو هو قبل أن يستتم قائما رجع يسجد السهو لأنه زيادة. الراجح لو تقصد يا أستاذ أماني الراجح في عدم السهو هذه في لو استتم قائما ورجع عليه السهو، عليه السهو. آخر جزء، أي جزء فيها يا أستاذ أمان؟ إن أدرك السهو مع إمام إن أدرك لا ما فيش فتح مايك هنا عشان الدرس مسجل وبينزل على النت، معذرة. أردت تسألي بعد الدرس بقى بفتح مايك ما فيش مشكلة، لكن هنا لأن صوتك هيطلع في التسجيل أنت، أنا ما عندي إشكال بس صوتك سيظهر في التسجيل وبينزل على القنوات، أنا ليس في عندي حرج شرعي أن أتكلم لك أنت فقط. إن أردت أنا ما عندي إشكال قلت. طيب متى الرجوع للتشهد يبطل الصلاة في أي وضع؟ إذا قام إلى الثالثة وقد نسي التشهد واستتم قائلا ثم علم أنه نسى التشهد أو ذكر، لو رجع قاصدا، لو رجع قاصدا ويعلم بطل الصلاة، يعني لو رجع بعد أن استتم قائما في الثالثة ويعلم أنه لا يجوز الرجوع لكن رجع الناس قعدوا يتكلمون له أو ينبئونه فرجع بطل الصلاة هو. هذا سؤالك؟ طب ده مش في الموضوع يا أستاذة دلوقتي، ده خارج، خلينا نخلص اللي معنا وبعد كده ما فيش مشكلة نفتح دي حالات. انتوا الآن تأتي بالرأي أو تزيد الراجح، علمت ان فيها خلاف يعني وعايز الراجح، الراجح انه ينزل، ينزل ويأتي بالسجدة، الراجح انه ينزل ويأتي بالسجدة ثم يتم صلاته، يتم الركعة ثم يقوم مرة أخرى، والخلاف فيها خلاف معتبر، يعني الخلاف فيها معتبر، يعني من أكمل، من أسقط الركعة وبدأ بالركعة هذه وأكمل لا إشكال، هي طبعا مبنية على الخلاف كما قلت الآن أنه عند الحنابلة إن لم يصل إلى الركن الذي وقع منه فله أن يرجع، أو وإن والقول الثاني لا يرجع حتى، لا ده قول الشافعية أنا آسف، إن لم يصل إلى الركن الذي مثل الركن الذي نساه في الركعة التالية فله أن يعود، والحنابلة يرون بوجوب العودة في وقتها، ولو فاته بركن لا يعود. طيب نرجع، عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان. داود وابن ماجه بسند ضعيف، والتضعيف متفق يعني ضعفه اكثر من حافظ هنا طبعا ضعفه، البيهقي ضعفه، الامام النووي ايضا ضعفه، وقالوا العله انه من روايه زهير بن سالم العنسي، وهذا قال في الدارقطني منكر الحديث، وقال الحافظ بالتقريب صدوق فيه لين او فيه لين، وكان يرسل. طيب الاشكال في الحديث في المتن ايضا غير السند، احد ممكن يقول لي يعني الاشكال في او ما هو ظاهر معنى الحديث متنا؟ ان هو مخالف لظاهر الادله. الحديث قد يكون ايضا يشذذ من باب المتن، وانه يخالف في الادله ظاهر الاحاديث الاخرى. فمن يستطيع ان يقول لنا ممكن اعاده حالات الماموم المسبوق في حاله سهو الامام؟ طب ممكن تسمعيها لان انا كده تجاوزتها، لو تبقى وقت ساعيدها ذكريني بعد اذن، لكن لو لان هي متسجله يعني خلاص الان. لو تبقى وقت اعيد عشان ننتهي من الباب ان شاء الله يعني، وذكرني بالسؤال لو معنا وقت، والا ممكن ترجعي بعد اذنك للتسجيل. ان السهو بعد السلام جاء فيه عارض حديث اخرى، جاء فيها التسليم قبل السلام، السجود اقصد بالتسليم، ان ممكن المصلي يسجد للسهو في الصلاه الواحده اكثر من سجدتين بعد التسليم، وهناك فعل مثلا قبل. انا مش عارف انتوا جبتوا منين لا انا بتكلم على النزاع، فالنزاع لابد من المتن. لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. ام حبيبه جزاك الله خيرا عشان الوقت. لا لا هي قرأت ان كانه لكل سهو سجدتان، يعني لو سهى اكثر من سهو في الصلاه هيسجد كم سجدة تاني؟ لكل سهو سجدتان. اولا تكرار السجود السهو، لا ما هو الحديث ما بيقولش ذلك، ده قلت فيه مخالفه لظواهر الادله، وانت لابد تنظروا للمتن عشان تعرفوا. قال لكل سهو سجدتان، يعني لكل سهو في الصلاه سجدتان، معناه ان كده لو سهى سهوا عليه سجدتين، يعني سجود السهو يتكرر بتكرر السهو في الصلاة، وأن كل سهو له سجدتان. عن هذا الحديث يا أنتم بتروح، هو أنتم مش عايز الحكم الشرعي، أنتم ما شاء الله عليكم بتتزكوا علي أحيانا. أنا قلت لكم الآن الحديث فيه معارضة لظاهر الأدلة، والمتن قد يكون فيه شذوذ او نكاره في المتن هنا، او في اشكال نقول يعني ما اردته هو، فخلاص هو هذا هو المقصود كان. انتوا بداتوا بالحكم بعدما انا ذكرت بقى خلاص. طيب ما زلنا في الحديث، يبقى هذه الاشكاليه التي في الحديث ظواهر الادله تقول ان السجود لا يتعدد ولا يتكرر. طيب بل نقول ايوه طيب ماني خليني معاكم بقى جيد. اقول كما درسنا ايضا في القواعد ان هذا باب من ابواب التداخل في العبادات، لو او يصح لما قال بالتداخل التشريك الاندراج على حسب، ان هذا من الامثله ان سجود السهو لو تكرر في الصلاه، او سهو المرء لو تكرر في الصلاه يتداخل هذا كله في سجدتين فقط، وان تكرار السهو لا يتأدى لتكرار سجود السهو. وقلنا هذا من باب مثال للتداخل في العبادة أو التشريك لمن يرى، ما الدلالة على ذلك؟ أنا أريد بقى الاستدلال منكم على ما ذكرنا مع بعض باب السهم الأسبوع الماضي، ونحن هتردوا على الحديث لكل سهم سجدتان بقى. سيبك من بعد ما يسلم خلاص، هذه ليست الإشكال، لأن دي طبعا على الخلاف بقى ان هو هنا قال بإطلاق بعد التسليم ممكن يستدل به الأحناف، لكن قلنا الحديث ضعيف، فممكن تقولوا لي هذا ممكن حجة للأحناف الذين يرون ان التسليم مطلقا بعد السلام، لكن انا ليس هذا الموضوع اللي معي. الموضوع اللي معنا اللي نريده الآن مسألة نقول بأن هما سجدتان لأي عدد من السهم، أريد الاستدلال قولا وفعلا. أنا بقى تشتغلوا معي قولا وفعلا، تكرار السهو. طب نعم سجود السهو مرة واحدة حتى وإن سهو. طب ماشي ممتاز لكل سهو أي سهو، كل ده جميل قوي. أنتوا بتعيدوا الكلام اللي أنا أقوله، أنا عايز أدلة، أين دليلكم؟ أين السلاح اللي معكم؟ الزوم فين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتن؟ على فكرة أنا قلت في شرحنا، تكلمنا في الشرح، أيوة تلو كده يعني إيش رفع معنوياتي شوية. حديث ذو اليدين سهى وسلم وخرج وتكلم، حديث ذو اليدين في زاد النقصان، النبي سهى ثم خرج ثم رجع، جميل. كل هذه تقصده فسجد سجدتين فقط لما زاد؟ لا، طب حديث عمران ايش فيه؟ حديث عمران ما فيش فيه اكتر من سجد من من من من من, من سهو. حديث اليدين ماشي، ماشي حديث ابو هريره، الله جميل جدا، احسنت يا حبيبي، ايضا بالاضافه الى الفعل اتاتي بالقول، انا كنت عايز القول ايضا. جزاكم الله خير كلكم، اجبتوا اجابه سديده في مساله الفعل، لكن كنت اريد القول ايضا. قال اذا شك احدكم في صلاته، وفي روايه اخرى اذا نسي احدكم، لا اذا شك بقى. لا لا يعني ما انا مشيتها لك خلاص كده عشان انا، لكن انا اريد الروايه الاخرى، اذا شك لا اذا نسي احدكم فليزود سجدتين. وممكن تاخدي اذا شك، انه لو شك اكثر من شك، لو قد على الشك يعني، نعم ممكن ايضا، نعم طبعا، لكن اذا نسي ايضا احدكم فليزود سجدتين. قال اذا نسي ولم يقل عدد النسيان فيها، وايضا اذا شك يعني ايضا. فاذا إذا نسي أكثر من نسي أو شك أكثر من شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين. وهذا من القول، وأنتم أتيتم جزاكم الله خيرا بالفعل أيضا. طب ممكن يكون طبعا، طب ممكن تطبقوا لي على وطبعا التطبيق عند الحنابلة غير التطبيق عند الشافعية غير الباقي. يعني الحنابلة ممكن يقولوا إيش أكثر من سهو، يعني لم يقل سبحان ربي العظيم ثم قام من تشاهد الأول، ولم يقل سبحان ربي الأعلى في سجدة، طبعا لأنهم يرين الوجوب هنا، فقالوا هنا يسجد للسهو. ثلاث أسباب. الشافعية طبعا لا يرون ذلك، يرون ماشي أن السجود للسهو للتشاهد الأوسط والباقي هيئات، حتى الألفاظ عندنا في الهيئات أصلاً. لكن لو نسي الفاتحة فأتى بركعة، نسي الفاتحة ونسي التشهد الأوسط، سيأتي طبعا بركعة للفاتحة ثم يسجد، ده مثال آخر لو قلنا يعني سجدتان، مع أنه نسي ركن ونسي سنة عندنا التشهد الأوسط إن فيه دليل. فهذا أيضا مثال عندنا في المذهب. لكن عند الحنابلة لو قالوا كما قلت لكم الآن عندهم أكثر من سهو ممكن أن يحدث. يعني لو تعددت أسباب السهو فيسجد سجدتين. طيب عندنا إشكال خلاص بقى على ما هنا بقى الإشكال يا أستاذة داليا، فتحتي علينا إشكال كنت سأقوله قبل أن تسألي السؤال. إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي أن يكون السجود قبل السلام، مثلا إيش ترك التشهد الأول، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، زاد في ركعة أو نسي الفاتحة في ركعة فزاد ركعة أو زاد في ركعة ركوعين، سجد ثلاث سجدات، فأصبح عندنا سبب قبل السلام وسبب بعد السلام. هذه تختلف فيها الفقهاء. انتظروا بقى خلاص خليكم معايا. لا لا سيبوني عشان دي بحتاج ان انا اشرحها، يعني انا لما هسأل اجيبه عشان تنتبهوا معي. عندنا اقوال، قول الاول انه يكون قبل السلام، وقالوا هذا يعني ما لم اجتمع قبل وبعد يقدم قبل السلام لانه الله مستعد. قالوا لأنه الأصل أن تجبر حذرة بس بوط الله قالوا ان الاصل يعني ان تجبر الصلاه قبل التمام، ان تجبر الصلاه لو فيها نقص قبل تمامها فيكون قبل، ويبادر المرء ايضا. وطبعا هذا المعتبر ستجدون عند الشافعيه وعند الحنابله، ما اذكر المالكيه سيرجحون، ممكن يكون ترجيحهم ايضا قبل السلام لو جاء قبل وبعد ايضا، لكن ليس اذكرها تحديدا الان. قالوا لان يبادر المرء باكمال الصلاه او جبر الصلاة أقصد قبل الإتمام، هذا أولى من تأخير الجابر لبعد السلام، فيكون السجود قبل السلام آكد من بعد السلام. والقول الثاني نظر آخر، قال ننظر للأغلب إن كان أكثر من سجود، يعني عنده اثنين قبل السلام وواحد بعد السلام، سهوين اثنين قبل السلام يستحق واحد قبل بعد السلام، يبقى يغلب الأكثر. طب لو كان عنده الاثنين بعد السلام وواحد قبل السلام، قالوا يغلب الأكثر يكون بعد السلام. هذا القول إيش الثاني. القول الثالث لا، قالوا ننظر للأسبق الذي سهى أولا، إن كان الذي سهي أولا قبل السلام يبقى نجعل السجود كله قبل السلام، وإن كان الذي السهو فيه أولا كان يكون بعد السلام فحتى ولئن سجد بعد ذلك لمن يستحق قبل السلام قالوا نجعله كله بعد السلام، لأنه قالوا اللي بعده تابع. فهموا المنطق، فهموا هنا الفكر النظر إيش؟ قالوا أول ما سهى اقتضى السجود، فننظر إن سهى قبل السلام يبقى كان قبل، إن سهى ما يستحق بعد طب الذي جاء بعده قالوا هذا تابع أصلا، والأصل إن الأصل ناخد حكم الأصل وليس حكم التابع. وهذا على القول الذي قلناه بأنه يجزئه سجدتان حتى لو اختلف المحل، لأن طبعا لو في خلاف في الفقه، بس لما تعرضت ليه أن لو اختلفت محلات السجود ممكن يزيد من عدد السجدات. احنا خدنا القول اللي ماشيين عليه الآن أن هما سجدتان لكل أنواع السهو، لكل أنواع السهو، لأن طبعا ممكن البعض يقول لا لو سجد أكثر من لو سهى في أكثر من سجود يبقى نعم هما سجدتان، لكن لو سهى في سجود وركوع وتشهد فلكل نوع سجدتان. هذا قول عند بعض أهل العلم، لكن احنا بنتكلم ان لا، اخذنا بالقول الاول اللي هو فيه تعدد الأقوال، اللي هو يقول إن حتى لو تعددت أنواع السهم فهما سجدتان. فأصبح القول الثالث في ذلك بعد الأول اللي قال كل قبل السلام، والثاني ننظر إلى الأغلى الأكثر، والثالث قال الأسبق. واللي قال بالأسبق هذا مذهب الحنابلة، اللي وقع أولا يكون هو فيه الحكم. والقول اللي هو لو هنا ثلاث أقوال هكذا، نعم. وقول اللي هو على القسم الثاني إن لكل سهو سجدتان لو اختلف المحل. طبعا هم اتفقوا لو تعدى، لو كان المحل متحد هم سجدتان، قالوا لو اختلف المحل يعني كما قلت سجود ركوع تشهد فاتحة كل واحد له سجدتان على حسب المسألة. والمسألة حقيقة مسألة اجتهادية، مسألة فيها اجتهاد، ولأن ليس فيها نص والأمر فيه سعة. فمن سجد قبل السلام لا حرج، ولم سجد بعد السلام لا حرج، وإن كنت أرى بأن الأصل أن التائي يسجد قبل السلام. قول من قال قبل السلام لأنه هو يجبر النقص قبل تمام الصلاة، قبل أن يسلم يجبر، ما دام هو قد تعدلت عنده وفيه أيضا من هو يحتاج إلى قبل السلام فهذا يقدم أولى، بأنه يعني لا ينهي الصلاة أو لا يتمها إلا وقد رفع الجبر. وهنا معنى الأقوال قد بيناها، وقلنا المسألة فيها اجتهاد فلا إنكار فيها والله أعلم، قد بينا الراجع فيها. في شيء عندكم فيما سبق؟ ما أدري ندخل في سجود التلاوة، ما تبقى إذا كان السهو بعد السلام فمتى يسلم لأي شيء؟ مش فاهم يا أستاذ هذا سؤالك. إذا كان السهو بعد السلام فمتى يسلم لأي شيء؟ فهمنا، الحمد لله نكمل نكمل نكمل نكمل الحمد لله. الراجح على السجود قبل التسليم، عفوا، نعم الراجح السجود قبل التسليم، نعم. انا قلت الراجح، انا قلت والله الراجح فيما دين الله الرجل السجود قبل السلام قبل التسليم، اي لاي شيء يسلم بعد السهو. والله ما فيش ايش يعني ايش اقصدي لاي شيء يسلم بعد السهو، بعد لاي شيء متى يفعل، متى يسلم بعد السهو، متى يسلم؟ قلنا السنة قلنا أن يسلم في كله، ما هو لو قبل التسليم سيسلم، لو سجد بعد السلام سيجلس سجدتين للسهو ويسلم أيضا تسليم ثانين لكن لا يتشهد. هذا سؤالك؟ نعم. ده كلمنا عليه في أول المحاضرة، هذا قلنا ان في الحديث اللي كان فيه ضعف اللي زاد فيه التشهد مره ثانيه، وقلنا ان ده الجمهور، لكن الصحيح حديث ابي سعيد الخدري بانه او حديث من اللي قلناه ان هو سلم عند مسلم ابو هريره ولا لا ابو سعيد، انه انه سلم بدون تشهد. تفضلي يا أستاذة أماني، إيش سؤالك؟ سلم تسليم الصلاة ثم سجد للسهو ثم سلم تسليمة أخرى مرتين، وقال لي لماذا؟ السنة جاءت بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد التسليم ثم بعد الصلاة ثم سلم. رجعي الأحاديث. أنت تتكلمي عن التسليمتان ولا يعني يمينا وشمالا، ولا تتكلمي عن تسليمة الصلاة ثم تسليمة أخرى؟ لا، والراجح انه في تسليمه بعد السجدتين السهو، وان كان في قول بعدم التسليم التسليمه الثانيه، لكن وردت السنه بالتسليمه. نعم، ما انا قلت ذلك والله، نعم وردت فيها السنه، فيها وردت، لعلك تتبعي قول من يرى بعدم التسليمتين الثانيتين، يعني يسجد السهو فقط ولا يسلم، لكن وردت السنه فيها بالسلام، وردت فيها، وهذا الأولى. حديث المغيرة اللي كنا فيه الآن، ثوبان ده اللي كنا بنتكلم، المغيرة احنا عديناه خالص، احنا في ثوبان كنا. فين المغيرة ده؟ المغيرة في الأولى يا أستاذة أعتقد. حديث المغيرة ضعيف، طب يرجعوا له في التسجيل. لا ده في الأول خالص. صحيح، وارضه في اخت سالت على الفيس، على قصدي على الزوم، اي فيهم الخاص بايش؟ خلينا نتذكره، اللي كان فيه ضعف وتكلمنا فيه عن هذه، ما هو ده اللي طلبوه. لا ارجعوا للتسجيل معلش عشان الوقت، لان جعل التسجيل واكتبوه. لو انا عدته الان ثاني ساعيد كل التفاصيل التي فيه وهي مسجله. انا فاهم ان في مشكله في يعني في حاله من الحالات، هي مساله الماموم والامام، ولو فيها اشكال يعني عند احد يبقى تبعتوها سؤال او نتكلم فيها الاسبوع القادم ان اردت. للوقت مش اكثر، عشان بس نستفيد بالموجود. جزاك الله خيرا. هو صعب اللي هيكتب انه نعم، اللي هيكتب صعب انه يستدرك كل شيء معي، لان الاثنين معي، لكن هو بياخد اللي يقدر يستطيعه والباقي يستكمله من التسجيل يعني ان شاء الله. طيب، عن ابي هريره رضي الله عنه، عشان ناخذ من في سجود التلاوه هيبتدي ادخل الان المؤلف، وطبعا بس تذكروني في مساله يصعب ان انا اقولها الان، خليها لو ما انتهينا، ان انا ابين لكم حكم سجود السهو عند المذاهب الاربعه، حكم السجود نفسه. يعني هل هو سنة؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة مطلقا؟ هل هو واجب مطلقا؟ هل هو يبطل به الصلاة إن لم يسجد السهو؟ أم لا يبطل لكنه واجب؟ أم لا يبطل لكنه سنة ولكن واجب في بعض الحالات؟ هذا اختلف فيها المذاهب الأربعة، هذه تحتاج لتفصيل لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله، بس ليس اليوم، خلينا ناخذ اليوم ما تبقى من سجود التلاوة المفصل، وعلى حسب الوقت ان تذكروني بها الاسبوع القادم ان شاء الله، ممكن يعني اردتم الفائده نتكلم عنها ونختم بها الباب. لان طبعا الاهميه من مكان مسائل العبادات، وبما ان احنا نتوسع قليلا في الدرس يبقى يعني نبين فيها قول المذاهب. طيب، عن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك. خلينا ناخذ اقرا بعد اذنكم ال حديث المفصل لو استطعت أتي بها كلها. نقرأها ونأخذها كده مباشرة يعني. قال عن أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد صاد ليس من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد الترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسند ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. طيب، هذه كلها حديث سجود التلاوة. سنحاول يعني هو كل أنا قرأتها لأنها غالبها يبين فيها الصور التي قد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث دي تدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، مشروعية، حتى أن الإمام مسلم أتى ببعض الأحاديث في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، فقال باب سجود التلاوة، أدخلها في كتاب المساجد ومواضع الصلاة سجود التلاوة. يبقى أولا نقول أن مشروعية سجود التلاوة سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الأحاديث، بعضها في الصلاة بعضها في غير الصلاة. وأولا فيه ثبوت أن سجود التلاوة في المفصل مشروع. ليش؟ وفيه إشكال؟ نعم، بعض أهل العلم ومنهم المعتمد عند الإمام مالك والقول القديم عند الإمام الشافعي رضي الله عن الأئمة جميعا، قالوا المفصل لا سجود فيه، لا سجود سهو، لا أسف، لا سجود تلاوة فيه، لأنه منسوخ. وهذا قول بعض الصحابة وبعض التابعين. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. وما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ استدلوا بحديث أبي قدامة روايته إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. واستدلوا بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأت على الرسول صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. هذا قول إيش؟ الثاني. قول الأول مشروعية سجود التلاوة حتى في المفصل. قالوا ليش؟ قالوا الأصل بقاء الحكم، والأصل إن ورد عن الإنسان أنه سجد في المفصل بالأحاديث التي قل تليت، وأن ليس هناك دليل على النسخ. النسخ ليس ثابت كما قال أصحاب القول الثاني، بل استدلوا على أن حديث لأبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. في رواية قال: قلت يا أبا هريرة، هذه سجدة ما كنا نسجدها. قال: سجد بها أبو القاسم وأنا خلفه، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم. والدلالة على أن أبو هريرة أسلم فين؟ في المدينة في الأواخر. إذا مسألة النسخ فيها نظر أو لم تثبت. ودلالة على أن أبي رافع كان أنكر أو يستنكر أبي هريرة في الفعل، أبو هريرة أؤكد له أن هذا كان يفعله وأنه فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك سكت بعد ذلك أبو رافع، سكت أبو رافع بعد ذلك. وأيضا الحديث مثله في الصحيحين عن أبو سلمة. مثله بالضبط في أبو هريرة. وبين أبو هريرة العمل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. فإذا الحجة هنا في السنة. وطبعا معروف ان اسلام ابو هريرة كان ايش اجماع في سنة 7 من الهجرة، فدل على السجود في المفصل كان بعد الهجرة ايضا. طب حديث ابن عباس اللي استدلوا به، قالوا بعضهم انه ضعيف، وضعفوا البيهقي والنووي وابن حجر، لان في اسناد ابا قدامة وهو لا يحتج به، وابو قدامة وابو قدامة والحارث بن عبيد. قال ابو الامام الحافظ صدوق كثير الخطا الى غير الى اخر من ذلك. ولو قلنا حتى بثبوت الحديث ممكن ترجحوا لي اصوليا، لو قلنا بثبوت الحديث حديث ابن عباس، لو قلنا بثبوته وامامه عارضه حديث ابو هريره، ما ادري في صوت عندكم من صوت المساله وقفت في الفيس. عندكم صوت الآن؟ ممكن ترجحوا لي عند التعارض حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أصوليا، معلش لما درست أصول يحتمل معنا إلى أن يدرس معنا إن شاء الله الأصول. لو قلنا بالتعارض الزوم فصل. حاضر. أنا بس بفتح الزوم وانتظر إجاباتكم. صوت وضع صوت عند الزوم خلاص. طيب نرجع بقى للإجابات. السؤال كان كيف الترجيح بين حديث أبي هريرة وبين حديث ابن عباس. ترجيح اصولي ابو هريره مقدم كده يعني بالحب يا استاذه يا امال، ولا يعني عشانها بتحب ابو هريره؟ ما هو ده ايضا ابن عباس الزوم. لا، لانه فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتكملي. ابو هريره مقدم لانه فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يخبر. الله، كده انا حقيقه اسعدتيني كده، جزاك الله خير. عرفتي بقى ان الدوام على اصول، ان درس الاصول من اهم ما يكون. المثبت مقدم على النافي. لا هو في تعارض. المثبت مقدم على النافي. نعم، هذا هو، بان حديث ابن عباس نافي بينفي يعني ما فعل النبي، وحديث ابو هريره مثبت. يعني لو واحد جه قال ايش ما رايت احمد اليوم في الدرس، ثم ياتي اخر يقول لا احمد كان جالس في الصف الاخير، واحد بينفي وهو صادق ما راه، والثاني مثبت، نقول ايش حضر احمد، لان ده بيقول خلاص ده انا رايته اثبت، والثاني ممكن ما راهوش، اختلط عليه لم ينتبه الى غير ذلك. فاذا المثبت عند التعارض من ادوات الترجيح ان المثبت مقدم على النفي. طيب يبقى هنا بينا ان الصحيح الراجح السجود في المفصل، ثم ذكرت الاحاديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في السورة التي قرأناها، في السماء انشقت والسماء اذا انشقت اذا السماء انشقت اسف وصاد ايضا سجد فيها مع ان ابن عباس في البخاري قرأ ايش؟ طبعا ممكن يحمل على المدينه، على مكه، ليست من عزائم السجود، وقد رايت صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يعني ليست من عزائم، يعني ايش؟ مش من المؤكدات، مش من السجدات المؤكدات كغيرها من سجود القران. طيب، وبعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد اقتداء بما فعله داود عليه السلام بذلك، لان داود عليه السلام سجد فسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض كما قال ابن عباس، فكان داود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح في تفسير الايه ومن ذريه داود وسليمان الى قوله اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فقالوا ان هذه كانت سجدة لداود، وأن النبي سجدها اقتضاء بداود عليه السلام. والبعض روى عن ابن عباس أيضا قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، يعني شكرا على إيه؟ على قبول توبتي وتوفيق الله عز وجل، على قبول التوبة لله عز وجل لداود، وقبول وتوفيق الله عز وجل إياه عليها، إياه لداود على التوبة. لكن هنا في خلاف في العلماء في سجد صاد داخل الصلاة، في خلاف العلماء على السجود سجد صاد داخل الصلاة. ليش طيب الخلاف؟ أين الخلاف؟ أولا هو الحديث الذي نقل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فبعض أهل العلم ومنهم الشافعية، قول الشافعية في أصح الوجهين عندهم، والحنابلة أيضا على الصحيح، إن اختلفوا هل هي سجد تلاوة أم سجد شكر؟ فالشافعية في أصح الوجهين، والحنابلة في المعتمد عندهم أنها سجد شكر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. فقالوا لما تكون سجد شكر يبقى لا تشرع في الصلاة، بل قالوا لو سجد في الصلاة بطلت، لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة، هي سجد شكر خارج الصلاة. في الصلاة لا تقال إنها من ليست تلاوة، تسجد في الصلاة تلاوة للآيات. فأخذوا قول النبي سجدناها شكرا فقالوا لا تصح، هذه سجد شكر ليست تلاوة، فلا يسجدها المرء في الصلاة. والقول الثاني إنها سجد التلاوة كباقي السجدات داخل الصلاة وخارج الصلاة، وقول الحنفية والمالكية. وقول آخر عندنا عند الشافعية، طبعا رواية عن الإمام أحمد، وهذا اختيار ابن حزم، حقيقة القول الثاني هو الراجح. القول الثاني هو الراجح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدناها شكرا ليس معناه سجد شكر. أولا سبب السجود ايش؟ القراءة. سبب السجود أصلا القراءة، اتباع القراءة، قراءة والاتباع. فقالوا كونه قال النبي شكرا لا ينافي أنها تلاوة، لأن العبادات كلها شكر لله عز وجل، يعني لا يستلزم أنه قال شكرا ألا تكون للتلاوة، بل سبب السجود أصلا هو تلاوة الآية، وهو صحيح الراجح في ذلك. ثم قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها، وسجد في النجم قبلها في الرواية الأولى، دلالة على ذلك على أن السجود في التلاوة مخير به الإمام، لأن في رواية عن الحديث زيد، ولا كان هذا عن ابن عباس الناس الأولى، سجد في النجم وزيد قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها رضي الله عن الصحابة وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا يبقى مرة سجد ومرة لم يسجد، يبقى هنا يبقى يدل على الجواز، جواز السجود. يبقى إذا قرأ الإمام الآيات سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة فسجد فيسجد معه المأمومين، وإن لم يسجد فلا يسجد. وإن كان البعض قال لا، قال ما ترك حديث زيد ليس دلالة على الجواز، قالوا ليش؟ قالوا لأن القارئ كان زيد، فلما زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول للشيخ ابن تيمية، يعني ليس دلالة هنا على الجواز في السجود وعدم السجود، وحديث زيد لا يدل على ذلك، بل لأن زيد القارئ فزيد لم يقرأ. لكن نقول ليش؟ ما هو زيد لم قارئ ولم يسجد، والنبي أقره ولم يسجد، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزيد دل على الجواز. طيب، سورة الحج فيها سجدتين، سجدتان، وقالوا ان يعني من قاب او فضل الصوره انه في اكثر من سجود مع ضعف الحديث، لكن فيه تحسينات لهذا الحديث بروايات اخرى عند النووي وغيره والحافظ، يعني متقوي هذا الحديث متقوى، وحتى من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ الالباني قالوا ايضا يقوي بعضها بعضا، والحديث في يعني له روايات يقوي بعضها بعضا. وهو في سجدتان، السجدة الأولى والسجدة الثانية في الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى ليس فيها خلاف، الخلاف في السجدة الثانية عند بعض أهل العلم، قوله تعالى يا الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا إنها من موضع السجود للأدلة التي قلناها. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في رواية أخرى عنه ومذهب الإمام مالك حقيقة وفي رواية الإمام أحمد قالوا ليست من مواضع السجود الآية الثانية، قالوا إن الله عز وجل جمع بينه وبين الركوع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فليست سجدة كقوله تعالى لمريم يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، فقالوا هي ليست سجدة، سياق الآية فيها ركوع وسجود فليست فيها سجود. القول الأول هو الراجح للأدلة التي قلنا فيها في سجود، طبعا الحديث أصله فيه ضعف لكن قلنا يتقوى، لكن قلنا أن هي الأدلة العموم الأدلة بسجود التلاوات، وذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود. قال تعالى في قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، فهنا وأيضا في سورة النجم قرنت العبادة، قرن السجود فيها مع العبادة في سورة النجم، قرن السجود مع العبادة، وهنا قرن أيضا السجود مع الركوع، فلا إشكال في ذلك، بل بعضهم قالوا أن السجدة الثانية أوكد أو آكد من السجدة الأولى، لأن السجدة الثانية فيها أمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، والأولى خبر ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فقالوا الأولى خبر والثانية أمر، بل باب أولى للثانية تكون فيها السجود. نختم بحديث عمر قال يا الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ولم يجد فلا إثم عليه، دلالة على التخيير، وإن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، دلالة على التخيير في مسألة السجود في سجود التلاوة، إنه من سجد فقد أتى بسنة وإلا من لم يجد فلا إثم عليه، دلالة على عدم الوجود ونفي الإثم على من ترك ذلك. وطبعا الاستدلال من هنا قول عمر، لكن قول عمر أمام الصحابة لم ينكر عليه أحد، فكأنه ممكن يعد إجماعا سكوتيا على أنه ليس بواجب، وهذا القول الأول. قول الثاني أن سجود التلاوة واجب، قول الأول قول الجمهور، قول الثاني قول الحنفية ورواية عن إمام أحمد، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية أيضا أن سجود التلاوة واجب، واستدل شيخ ابن تيمية من معه الحناف على حديث ابن حديث أبي هريرة أن إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويلي يا ويله يا ويله أو يا ويلي، هو صحيح كده يا ويله أو يا ويلي، قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، استدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن آدم فدل على ذلك على سجود التلاوة مأمور به. طب كيف؟ قالوا دليل على كما أن السجود لآدم كان أمرا فكان في سجود فأيضا سجود التلاوة أمر، السجود لأنه قال هو استدل منين الشيطان لما قال في النص أمر ابن آدم بالسجود فسجد له أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، طب هنا أمر بالسجود، أمر في السجود فين؟ في التلاوة، فقالوا هنا دلالة على أنها أمر، والحق أن واجب، والحق أن القول الأول هو الراجح، والقول الأول الراجح لقوة الأدلة حديث أبو هريرة هو ليس قوي ليس صريحا في الامر بوجوب السجود للتلاوه. هو اخبار عن السجود الواجب. لذلك ممكن الامر هنا يصرف للاستحباب بالادله الاخرى. ما ادري نقف عند حكم الهيئه ولا باقي ايش؟ سجود الشكر باقي. طب اخر شيء، طيب هو هذا عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معهم. طب نترك هذه الحالات مع سجود الشكر وباقي سجود الشكر وباقي يسير، لكن سنكتفي بذلك عشان الوقت، وندخل فيه صلاة التطوع بعد ذلك. ونقف عند بس ابن عمر في سجود الهيئة سجود التلاوة، وتبقى لنا سجود الشكر، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في صلاة التطوع بإذن الله تعالى. على أننا نكتفي بهذا القدر. أحسن الله إليكم جميعا، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم جميعا وفيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم إن شاء الله يعني الدرس الأخير في القاعدة الفقهية في الفصل الدراسي الأول، إن شاء الله نختم القاعدة الثالثة إن استطعنا، إلا تبقى منها يسير، لكن هذا آخر محاضرة اليوم في القواعد، وبعد ذلك في انتهى الفصل الدراسي الأول لله الحمد، ويكون في امتحان أو اختبار في آخر الشهر القادم، وأجازة قليلة ثم نعود بعد ذلك. أحسن الله. السلام عليكم ورحمة الله.